إذا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا شيء معروف سبق معنا في ذكر الأركان. وأقل شيء في هذه الطمأنينة قدر التسبيح، استقرار النفس، طمأنينة استقرار النفس، الخلاف الذي يحتاجه النفس على غير مطمئن ينكر الصلاة، يتحرك سريعا بدون اطمئنان، لا في ركوع ولا في سجود، على ولا في جلسة بين السجود، ما في اطمئنان، حركة متواصلة. لا، الاطمئنان اطمئنان النفس، سكون النفس معنا يا اخوان. ومرجعه طبعا للعرض، تحديد وضبط الطمأنينة للعرض، للعرض. وحددها البطاقة بقدر التسبيح، أقل شيء تسبيح. قال يقول هنا أمره بإعادة الصلاة 3 مرات. إذا عندنا طمأنينة وعندنا إيه؟ خشوع. عندنا طمأنينة وعندنا خشوع، خشوع مستخف. والطمأنينة ركن. قال أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة 3 مرات، وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، وكذلك من صلى بغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا، إلا رجل قبل أن يصلي اجتهد في استقبال قبلة، اجتهد سأل محمود وقال له وقف، وبعد ما صلى تبين له أنه العكس، لا عذر يعني معذور، لا يعيد، لا يعيد. ليه؟ لأنه اجتهد في السؤال، تحرر، قاعد يقول طيب المشرق منين؟ المغرب منين؟ طيب القبلة كذا، اجتهد معناه، أو في سحاب أو غبار في السماء، في ظلام أو في صحراء، لا مع بصلة لا مع ساعة يعرف مثلا، لا هو في مدينة يعرف، أو يسأل أحدا. إذا هذا معذور، صلى وبعد ما صلى وطلع النهار كده وطلع الفجر عرف أن صلى العشاء مثلا لغير القبلة، إذا هذا معذور لا يعيد، لأنه إيه؟ اجتهد، اجتهد، هو صاحب عذر، بخلاف الذي لم يجتهد ولم يسأل وليس له عذر، فصلى هكذا متهاونا إلى غير قبل، فإنه يعيد الصلاة. قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه إعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، كذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد سبق معنا معنى إخوة. وكل شرط من شروط الصلاة ممكن يسقط بالعذر إلا النية، إلا إيه؟ النية، لأن النية محل القلب، ولا يتصور أن يعجز الشخص عن استحضار النية. ممكن يعجز الشخص عن وجود سترة تستر العورة، صح ولا لا؟ ممكن يعجز، ممكن يعجز عن استقبال قبلة لوجود ظلام أو سحاب أو قطر أو في الصحراء، ممكن يعجز، لكن النية لا يعجز عن استحضارها وعقدها وإبطائها والتصميم عليها. إذا كم الآن من الطوابق من الطلاب؟ واحد. إيش قال؟ قال كل شرطين أو ركن العمد. وكما قلنا الشرط يسبق الصلاة ويقارنها أيضا كالنية. معنى إخوان؟ والركن يكون خلال الصلاة يصاحبها كالقيام أو قيام الركوع السجود الاعتدال بين السجدتين، هذه أركان كلها أركان.

هكذا تلبس المصبح، لأن الشرب بالأصبع حركات اليومية، عادات اليومية، عامل ضن؟ طب تعمل هكذا. طب أنت في السيارة واحد قال لك بيب، هتعمله بيب؟ إيش رأيك؟ في درجة السيارة هيك. بيب؟ هتعمله إيه؟ لا تقول له عليكم السلام، يعني تعمل بيب؟ مع الكلمة برضه تتكلم. ترد عليه برضه بالهاون، لكن برضه إيه؟ تتكلم، هو مش هيسمعك، مش هيسمعك، لكن ترد عليه بالنطق أيضا مع الإيه؟ وتشير أيضا مع النطق إذا أشار خطبت. لا تكتفي بالإشارة، لأن الاكتفاء بالإشارة من عادات اليهود. من عادات إيه؟ فلا بد برضه أنت راكب سيارة، هو راكب سيارة، أنت ماشي بالأيمن، هو ماشي بالأيسر، هو بيسلم عليك. رفعت يدك أو من إشارة الهوان مع النطق، مع النطق. نعم. ما تقولش لي خليك هنا وخليك معايا. تزعلوا من بعض، الدنيا رايحة كلها. يا عم ده هو تزعل، ده انت زي الوالد، انت الوالد انت. عامل يا بنت اهو. بس خليك معايا بس انا نظف جنبك، انت عامل ايه؟ حذر تتعلم. زي ده بصير. طيب قال اما الكلام عمدا وهو ان يتكلم عالما انه في الصلاه مع علم تحريم ذلك غير مصلحه الصلاه ولا لامر يوجب الكلام فتبطل الصلاه باجماع. اما اذا كان الكلام لمصلحه الصلاه فاهل العلم على قوله. الاول لا تبطل، حديث ابي هريره، حديث باليدين، وفيه فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من المسجد وقالوا أقصرة الصلاة. طيب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له باليدين، قال يا رسول الله أنسيت عن قصورة الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر عليه الصلاة والسلام. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ هذا دليل لعلماء الحديث الذين وضعوا قواعد علوم الحديث والمصطلح في باب الشذوذ والعلم وباب الشواهد والمتابعات. نعم. قال فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال المولى نعم، فتقدم وصلى ما ترك. وجه طيب، انا هسالكم سؤال يعني. النبي عليه الصلاه والسلام اهو خلص الركعتين وقام وقع. طب انت حصل لك كده، انت هتعمل ايه؟ قول لي بقى، مين اللي هيجاوبني؟ مين اللي هيجاوبني؟ الهيئه هيبدا ازاي وهيعمل ايه؟ احنا مش شرحنا هذا القرح. لان الله رحمه هذا جعل الان اهو انت كده وقعت كما وقع النبي عليه الصلاه والسلام. هتحل الاشياء ازاي؟ اول ما تبدا تقول هتعمل ايه؟ اول حركه منك هتكون ازاي؟ انت الامام حصل لك كده. قمت وقفت وشبكت بين اصابعك واعترضت على خشب واتكأت عليه وقفت واستقبلت الناس. وانت صليت ركعتين من صلاه رباعيه. لا تجلس وبعدين تقوم وتكمل الصلاه، هذا هو الصحيح. لان ركن الانتقال لم يتوفر. الانتقال انت سلمت من تشهد فتنتقل، فين الانتقال؟ لابد تجلس وتقف. واضح لك؟ تعمل كده الله اكبر. بلاش ملهاش تكمله الاحرام ايضا، لان تكمله الاحرام ايه؟ صبر. اذا هتجلس وبعدين مستقبل الخبر، وبعدين يقول الله اكبر وتقوم. تكبيره الانتقال وحركه الانتقال للركن اللي بعده. فهمتني؟ من الخطا بقى ان ينوي نفسه كده ويستقبل الخبر ويعمل كده الله اكبر. لا، فين بقى الركن من الانتقال من الجلوس للقيام؟ فين هو؟ ما توفر. ولذلك العلماء نبهوا على هذا كثيرا، خاصة الشيخ ابن باز وابن عثيمين. معنا يا اخوان؟ فهمنا؟ وفي الحديث، حديث ابي هريرة المفصل، جاء هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام انه جلس ثم قام. فاهمني؟ جلس استقرأ قبله ثم قام. فهنتبه للنقطة دي ولا تمشي معنا بقى ونفلت ركن الاركان؟ خليك معنا شيخ خالد. مش مشكلة. يا بعد ما خلص بعد التسليمتين لانه زاد في الصلاة زاد حركات وهيئات بركه. طب مش مشكلة. حبيبك يا حبيبك زاد تسليم وزاد زاد الشكل. ما بتعرفش تقصد الصلاة نفسها. في الهيئات مش بعد زاد في الهيئات. زاد السلام ولا لا مثلا؟ زاد الاسلام؟ اقل حاجه. طيب يقول طيب خلونا نرجع ثاني كده. وجه الدلاله ان النبي عليه الصلاه والسلام أنا حريص أن أدي الدرس وقد أردت المحمود اليوم من الاستعجال من نسيان. طيب وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع ذي اليدين والصحابة ثم بنى على ما صلى. فذلك شوف هذا قول من قال إيه؟ أنها لا تبطل. فدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها وإن كان عنه. طيب الطريق الثاني أنها تبطل بالكلام عنه سواء في مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة الصلاة. ما هو المعنى يا رب نصف العلم أن الصلاة أخوك كذا كذا عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى إخوان؟ طيب عن ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين تعلمكم الحديث إيه؟ ذكر التسبيح وذكر التكبير وذكر قراءة القرآن. هذا أمر أغلبي وإلا في الصلاة دعاء تدعو الله تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله من النار تسأل الله الجنة هذا إيه كبيرة. قال عن ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علي ده من الأول في الزمن الأول فلما رجعنا سلمت عليه من الحبشة يعني ليس الحبشة فلم يرد علي وقال إن بالصلاة لشغل شغل عن الطعام والشراب شغل عن الضحك والقهقه شغل عن الكلام شغل عن الاندفاع شغل عن كون الإنسان يسرح في صلاته. لا الصلاة مش غلط. نعم لأنه ليس لك في الصلاة إلا ما عقلت منه. قد يدخل الرجل الصلاة ولا يخرج إلا بالعشر عشر الصلاة أو لا يخرج إلا بالربع ولو خرج بالنصف ده شيء كبير جدا جدا شيء عظيم. أنا أتفضل واحد مقبول دخل مع الإمام وكان يخطأ في الصلاة فذهب في الرفعات والصلاة وهو بعد التسليمات الأوليات كان يخطأ عشان يتم الصلاة ما كانش صحيح يرجع تاني يخطب مع الإمام. لا يا شيخ المسلم ده يرجعه في الخطأ. لا يا شيخ المقصد إذا أخطأ الإمام إذا كان الإمام أخطأ زي ما أنت بتقول. أما إذا نسي ينام فليس تابع الإمام. إذا كان سهو فليتابع الإمام. ولم يشهد أنه خطأ فعلا. لا في واحد زاد ركعة بارك الله فيك خامسة في رابعة. أنت تتابعه إزاي؟ لا تتابعه. لأن ما بني على بطل فهو بطل. والصلاة والركعة خامسة بطل. وأنت عارف أنه أتى بالزيادة. فهمتني؟ الآن قام الإمام يأتي بالخامسة في رباعيه. أنت لا تتابع وتنفصل عنه. أنت مسبوق. طبعا إذا كنت مبتدئ معه لا تتابعه تجلس.

وأدوها كصلاة مودع. مودع إذا صليت فصلي صلاة إيه؟ مودع. مودع الدنيا ومقبل على الآخرة. لو قيل لك إن نفسك ستؤخذ بعد ما تسلم، أنت هتطول ولا هتصلي الكروي؟ أنت بتقوله أنت هتزول. هتطول. قول خليني هنا. أنا مش هسلم. ها صحيح؟ أنا مش هسلم. زي واحد قالوا له إيه؟ أنت إذا نمت في المنام هتشوف المصايب، المصايب طويلة. كوابيس وتهاويل وخد خد عينك. ها؟ فقال طب أنا مش هنام. مش هنام مش هنام. قالوا لي إذا نمت هتشوف مشاكل ومصايب. ها؟ قالوا خلاص مش هنام، أنا هقعد كده. فأنت الآن جزاكم خيرا إذا صليت فصلي صلاة إيه؟ مرفوعة. يقول هنا وأجمع على صحيح الحديث صلى الله عليه وسلم خلاف صحيح معروف صحيح الحديث. طيب قال ابن المنذر وأجمع على أن الضحك يفسد الصلاة. قال شيخ الإسلام الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف. شوف وفيها من الاستخفاف ايه والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة. ولذلك العلماء كما في العديد من المرأة إذا نام للمسجد يعمل ايه تصفق. قالوا لو صفق لاعبة لاعبة بطل الصلاة. تصفق تريد تنبه المصفق الإمام وتصفق لاعبة كالذين يلعبون التصفيق. قالوا نفس صلاة الله. شوفونا بكل اسم يقول وفيها من الاستخفاف القهقهة والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطل أو فأبطلت لذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله فإذا ضحك بصوته فإنه كالكلام بل أشد منه بمنافاتها للصلاة تماما لأن أقرب إلى الهزل من الكلام. فإذا قهقه إنسان ويصلي بطلة صلاة لأن ذلك يشبه اللعب فإن تبسم دون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يظهر له صوت والله أعلم. اكتفي بهذا القدر على أمل من إلقائكم إن شاء الله على الكتاب يوم الاثنين بين مغرب وعشاء إن شاء الله لهذا المسجد الطيب المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.